عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. نقرأ عندنا آخر حديث لم نقرأه، آخر حديث رقم 68، حديث جابر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس. وقد مر علينا مثل هذا الحديث، فجعل عمر يسب الكفار فقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، أي قربت الشمس من الغروب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، يعني غربت الشمس والرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي العصر، يعني خرج وقت صلاة العصر. قال: فقمنا إلى بطحان، وهذا واد في المدينة، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. تحدثنا احنا عن اول الحديث وسبب ذلك، ان المعركه كانت عظيمه وكبيره وقويه، وشهر كامل والاحزاب يحاصرون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينه. في هذا الحديث مساله، وهي ترتيب قضاء الفوائت. شخص فاتته أكثر من صلاة ويريد أن يقضيها، هل يقضيها مرتبة أم يقضي الأخيرة ثم بعد ذلك ما شاء؟ اختلف أهل العلم في ذلك. فمن أهل العلم من يرى وجوب ترتيب القضاء، وهذا عندنا في المذهب أنه يجب أن ترتب الصلوات الفائتة، لأن القضاء يحكي الأداء، فكما أن الأداء مرتب فكذلك القضاء مرتب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب، فرتب هذه الصلوات. وجاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم أيضا صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء أيضا مرتبة. ومن أهل العلم من يرى أنه مندوب مستحب الترتيب، لكن لا يجب، وهذا مذهب الشافعي، أن الأفضل أن تقضيها مرتبة، أن تقضيها مرتبة على وجه الندب والاستحباب لا على وجه الوجوب. ومذهب المالكية والأحناف إن كانت الصلوات الفائتة صلاة يوم وليلة يجب الترتيب، وإن كانت أكثر من ذلك فيستحب الترتيب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها مرتبة. وجاء فيه في الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فليصلها اللام للأمر بالقضاء، والقضاء يحكي الأداء، أي فلتصلها كما كنت تصلي تلك الصلوات أداء. فلام الأمر هنا بالقضاء كما تؤدي الأداء، ولهذا القضاء يحكي الأداء. فإذا كانت الصلاة التي فاتتك جهرية والآن تقضيها في أوقات صلاة سرية، تقضيها جهر كما كنت تؤديها جهر. فصلاة الفجر مثلا نام عنها الرجل وصلاها في الضحى، يصليها جهرا. وهكذا لو كانت الصلاة سرا فإنك تقضيها سرا ولو كانت في وقت الجهر. فصلاة العصر لو كنت تقضيها بعد العشاء تقضيها سرا، لأن القضاء يحكي الأداء. كذلك لو كانت الصلاة تقصر، صلاة وجبت عليك أثناء السفر ولم تصلها لعذر وآخر، فالآن تقضيها فأنت تحكي الأداء، فأنت تؤديها قصرا تقضيها قصرا. والعكس كذلك، لو كانت الصلاة تامة وتقضيها الآن في وقت سفر، نسيتها وتذكرتها في السفر، فإنك تصليها كما كنت تصليها أداء. وذلك أن القضاء يحكي الأداء. وهذا الوجوب يرجحه شيخنا، وهو كما تلاحظون الأقرب في الدليل، أن القضاء يحكي الأداء، بخلاف لو كانت الصلاة أداء فإن العبرة بوقت الأداء لا بسبب الوجوب. مثلا وجبت عليك الصلاة في السفر ولم تصلها إلا في الحضر، لكن لا يزال الوقت أداء ليس قضاء، لا يزال وقت الصلاة قائما. وجبت عليك صلاة العصر ولم تصلها وأنت مسافر حتى وصلت إلى مقرك، فالآن أنت تصليها أداء وليس قضاء. فالعبرة بوقت الأداء، أنت الآن تؤديها مسافر أم حاضر؟ حاضر، إذن تصليها صلاة الحاضر. أربعا، هنا العبرة بماذا؟ العبرة بوقت الأداء لا بسبب الوجوب. سبب الوجوب وإن كان في حال السفر، لكن الأداء في حال الحضر، والعكس كذلك. لو كان سبب الوجوب في حال الحضر ثم سافرت وأردت أن تجمع هذه الصلاة مع الأخرى فأنت تصليها قصرا، لأنك أثناء الأداء أنت مسافر. فالعبرة بوقت الأداء لا بسبب الوجوب. لكن بحثنا هنا ليس كذلك، البحث هنا في القضاء، قضاء الصلوات بعد خروج وقتها، هل تقضيها مرتبة؟ نقول كذلك، فإنك تقضيها مرتبة والقضاء يحكي الأداء. فإذا كان الأداء جهرا تقضيها جهرا، إذا كان الأداء سرا تقضيها سرا، إذا كان الأداء قصرا تقضيها قصرا، إذا كان الأداء إتماما تقضيها إتماما، وهكذا. وتقضيها مرتبة لأنك في الأداء ترتبها، وكذلك في القضاء. قال أهل العلم: إلا في أحوال الترتيب يسقط، وذلك إذا خشيت فوات وقت الحاضرة. وقت الحاضرة أن لم يبق من وقت الحاضرة إلا مقدار أدائها، فالآن أنت تقضي الآن صلاة العصر وبقي من المغرب جزء من الوقت، فهنا تقدم المغرب حتى لا تصبح الصلاتان كلاهما إيش؟ قضاء، فتصبح واحدة أداء والأخرى قضاء. إذن في هذه الحالة يسقط إيش؟ الترتيب. إذا خشي الإنسان فوات إيش؟ فوات الحاضرة. طيب، هل إذا خشي فوات الجماعة له أن يسقط الترتيب؟ إنسان الآن فاتته صلاة الظهر والآن أقيمت صلاة العصر، ليست المسألة كالسابقة خروج الوقت، لا يزال الوقت إيش؟ مستمر، لكن الجماعة جماعة العصر، فنقول هذا لا يسقط الترتيب، وإنما تصلي معهم بنية ماذا؟ بنية الظهر، لأن الترتيب ظاهر النصوص وجوب، فتصلي معهم بنية الظهر ثم تقضي صلاة العصر. هل بالنسيان والجهل يسقط الترتيب؟ لو أن شخصا صلى الحاضرة ثم تذكر أن عليه فائتة، هل يصلي الفائتة ثم يعيد الحاضرة؟ مع الجهل والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فالإنسان في هذه الحالة معذور ولا يعيد الحاضرة، ولم يأتي ما يدل على أن هذه الصلاة تجب عليك مرتين، لكن هنا لنسيانك أو جهلك فإنك معذور ولو صليت بغير ترتيب. هناك مسألة وهي الوقت والشرط. شخص لم يكن عنده ماء وأدرك الماء في آخر وقت الصلاة، بحيث لو تشاغل بهذا الماء لخرج وقت الصلاة. الطهارة بالماء شرط، فهل يقدم هذا الشرط على الوقت يتوضأ ولو خرج وقت الصلاة، أم يقدم الوقت على الشرط يصلي متيمما بلا طهارة بالماء، وإنما طهارة بالبديل عن الماء وهو التراب؟ جمهور العلماء يرون أنه يقدم الشرط، ومنهم الأئمة الأربعة، لأن هذا وجد الماء والتيمم لا يحصل مع وجود الماء، فلم تجدوا ماء فتيمم. لكن المذهب الشخصي للإمام أحمد، ونحن فرقنا في البداية بين المذهب الشخصي ومذهب إيش؟ الاصطلاحي. قلنا المذهب الشخصي هو ماذا؟ المنصوص عن الإمام، المنصوص عن الإمام نفسه، بينما المذهب الاصطلاحي أصحابه وتلاميذه. فالمذهب الشخصي للإمام أحمد أن الوقت هنا مقدم على الشرط، والوقت آكد شروط الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فيرى الإمام أحمد أن تقديم الوقت بحيث يصلي متيمما هو المتعين عليه. قال: أجمع العلماء أن المرأة إذا لم يجد الماء يتيمم ولو علم يقينا بوجود الماء بعد أداء الصلاة وبعد خروج الوقت. لو أن شخصا ليس عنده ماء الآن يتيمم للصلاة وهو يعلم أنه سوف يجد الماء بعد خروج وقت الصلاة، هنا يتيمم. قال: كذلك هنا ولو كان الماء تيسر، لكن الانشغال بالماء يخرج وقت الصلاة، فالحفاظ على وقتها مقدم. فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذه الطهارة لها بديل، وأنت الآن بمنزلة من عدم الماء، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره أيضا شيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع. نعم اقرأ. يكفي يكفي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الجماعة ووجوبها. ثم ذكر هذه الأحاديث التي تبين مقام وفضل صلاة الجماعة. هذه الأحاديث كما تلاحظون، في الأحاديث الأولى صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، أي صلاة الفرد، الفرد يعني الفرد الذي يصلي منفردا في بيته أو في سوقه. ثم قال: صلاة الرجل في جماعة تضعف من المضاعفة على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. طبعا اختلاف الروايات 25 و27 جمع بينهم أهل العلم بطرق من الجمع، من أشهرها أنه لا منافاة لأن العدد لا مفهوم له ويؤخذ بالأكثر 27، وبعضهم قال أن المقصود باعتبار ما يحصل في الصلاة من خشوع وهيئة، يعني باختلاف أنواع المصلي. وبعضهم قال أن في أول أمر كان هذا الفضل، ثم جاء الوحي وأعلمه بأن الفضل زاد، ونحو ذلك من طرق الجمع التي ذكرها أهل العلم. لاحظ معي الحديث الأول يقول صلاة الجماعة أفضل، يعني مجرد ماذا؟ أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. فظاهر الحديث أنه لو صلى منفردا له ذلك، لكن صلاة الجماعة أفضل. ثم جاءت الحديث الأخرى، الحديث أيضا عن أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا الحديث ظاهر ماذا؟ أن صلاة الجماعة متعينة. على ضوء هذه الأحاديث اختلف أهل العلم، فمن أهل العلم من قال صلاة الجماعة سنة مؤكدة بناء على المفاضلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد. ومن أهل العلم من قال صلاة الجماعة فرض كفاية، وفرض كفاية أنه إذا قام به البعض سقط عن ماذا؟ عن الباقي. فرأى أن في هذا جمعا بين الأدلة. ومن أهل العلم من قال صلاة الجماعة فرض عين متعينة على كل شخص، واستدل كما ترون بهذا الحديث في إحراق البيوت بالنار وعدم ترخص النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم وغيره من النصوص التي تبين وجوب هذه الصلاة على عين الشخص. بل زاد بعضهم ممن يرى الوجوب العيني أنها شرط في الصلاة، وهذا يرجحه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وغيره من السلف، أنه ليست الصلاة فقط واجبة على العين وإنما هي شرط في صحة الصلاة، وهذا آكد من كونها فرض عين، وذلك لورود هذه النصوص الشديدة ومنها هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق تلك البيوت التي لا يشهد أصحابها صلاة الجماعة، فهم أن يحرق بيوتهم بالنار. وفي هذا الحديث أن هذا الفضل لصلاة الجماعة في مثل هذه الصفات التي ذكرت في الحديث: إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، أي توضأ في منزله في مكانه الذي انطلق منه إلى الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخرج إلا من أجل الصلاة، هنا لم يخطو خطوة إلا كانت له رفعة في الدرجة والأخرى تحط عنه خطيئة، فإذا دخل المسجد وصلى ركعتين تحية المسجد أو صلى كما سيأتي الآن السنن الراتبة فإن الملائكة تصلي عليه، ولم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، يعني في مكان هذه الصلاة في ذلك المسجد، ما دام في مصلاه تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، يؤجر على هذه الجلسة بأنه في صلاة. ما معنى اللهم صل عليه؟ الملائكة تدعو له، صلاة الملائكة ماذا؟ دعاء. طيب صلاة الله، الملائكة الآن تدعو الله أن يصلي على فلان، ما معنى صلاة الله على العبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة يصلي عليك الله عشر صلوات. قطعا ليست معنى صلاة الله الدعاء. لماذا؟ الله يدعو من؟ في أعلى من الله؟ إذن صلاة الله الثناء، صلاة الله الثناء، يثني عليك في الملأ الأعلى عنده، تصلي صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليك الله عشر مرات، يذكرك باسمك يثني عليك، تصلي مرتين يثني عليك عشرين مرة، تصلي عشر مرات يثني عليك مئة مرة، وهكذا. كما أجعل لك من صلاتي أجعل لك ربعها ثلثها نصفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلها: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى إيش؟ تكفى همك، تكفى الهموم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها بإذن الله سبب رئيس عظيم لتفريج الكروب والهموم. وماذا يريد الإنسان في الدنيا إلا أن الكروب هذه والهموم هي تنكد عليها الدنيا؟ فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا الفتح والتفريج. وماذا يريد الإنسان في الآخرة؟ مغفرة الذنوب، وهي سبب لمغفرة الذنوب، يعني سبب لخيري الدنيا والآخرة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أكثر منها، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا يوم الجمعة وليلة الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صلاتكم معروضة عليكم. وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المرء مباشرة، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فاللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. الملائكة لا تزال تدعو لهذا وتطلب من الله أن يصلي عليه، وتدعو له بالمغفرة والرحمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر عياذا بالله، يظهر الإسلام وفي حقيقة أمره أنه كافر، يبطن الكفر. ولهذا هؤلاء أشد من الكفار. الله عز وجل قاتلهم الله، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكوا. شوف، حصر الله العداوة به، هم العدو فاحذروا. ولهذا قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أشد من المنافق، أشد من الكافرين. هؤلاء المنافقون يظهرون الإسلام فيصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صلاة العشاء وصلاة الفجر شاقة عليهم، ثم هي في وقت ظلام، الناس ما تدري، بخلاف بقية الأوقات يتظاهرون أمام الناس. فكانت هذه الصلاة ثقيلة عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما، في هاتين الصلاتين، لأتوهما ولو حبوا. الحبو المشي على إيش؟ على اليدين والركبتين. ولو يأتي الإنسان حبوا ما يترك صلاة العشاء وصلاة الفجر. وإذا صلى العشاء كتب له قيام نصف ليلة، وإذا صلى الفجر كتب له قيام نصف ليلة، فإذا صلى العشاء مع الجماعة والفجر مع الجماعة كتب له قيام ليلة. فضل الله، فضل الله الواسع يؤتيه من يشاء. ولقد هممت، عندنا إرادة وهم وعزيمة. الإرادة المرتبة الأولى مجرد الرغبة في فعل الخير، وهذه قد تجدها عند غالب الناس، تجده يتمنى أن يحفظ الله، يتمنى أن يطلب العلم، يتمنى أن يقوم الليل، يتمنى أن يحافظ على تكبيرة الإحرام وعلى الصف الأول، يتمنى أن يكون داعية إلى الله نافع الله به، وهكذا. هذه قد لا يسلم منها سائر الصالحين، لكن هذه المرتبة الأولى. المرتبة التي بعدها الهم، يحصل عند الإنسان هم، يبدأ الآن يبحث عن طرق تحقيق ما يرغب. ولهذا جاءت الاستخارة مو في الإرادة، الاستخارة متى جاءت؟ في الهم. إذا هم أحدكم، إلى الآن ما عزم، لو عزم ما في استخارة، ومجرد الإرادة ما فيها استخارة، لكن الآن هم، الآن أراد أن يقوم بهذا العمل، فهنا جاءت السنة أن يستخير الله. فالشاهد، الهم مرتبة أعلى من الإرادة، ثم تأتي المرتبة الثالثة، مرتبة العزيمة، فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. قد يكون بعض الناس صاحب رأي ما شاء الله، عنده رأي وعنده وضوح، لكن ما عنده عزيمة. ممكن يعطيك الرأي ويوجهك ويبين لك الطريق السليم، لكن هو ما يفعل. لماذا؟ ما عنده عزيمة. العزيمة هي المرتبة التي تميز الرجال، ولهذا الله عجل جعل خمسة من أولي من الرسل هم أولو العزم من الرسل، ولا شك أن هذه عزيمة خاصة تفوق تلك العزائم كلها. لكن مع ذلك ميز الله خمسة من الرسل بأنهم أولو العزم. فالذي يميز الناس هي عزائمهم، ليست مجرد الإرادات، وأيضا ليست مجرد الهم، فإنما العزيمة. والعزيمة هي التي لا تنثوي، العزيمة هي التي لا تتردد، العزيمة هي التي لا يتأخر الإنسان بعد ذلك في فعل هذا الشيء. معنى أنه عزم عليه يعني يؤديه، يؤديه، يحقق هذا الأمر، يحقق. هذه العزيمة. ولست أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. هو قادر على التمام وعلى الوصول إلى ما يريد، لكن عزيمته هي التي ترد. نعم. معنا عبد الله. أعد جملة في إعراب صحيح. إذا استأذنت إيش؟ لا، لو قلت أحدكم صار إيش؟ فاعل، يصير هو المستأذن. وهنا هو المستأذن، إذا استأذنت أحدكم، أحدكم الدال مفتوحة، أي نعم، فلا يمنع. يكفيك. في هذين الحديثين بيان أن المرأة إذا رغبت أن تصلي مع الجماعة ولا محذور في ذلك، فإن وليها لا يمنعها، لا تمنع إماء الله مساجد الله. طبعا يشير المؤلف في هذين الحديثين على أن صلاة الجماعة ليست واجبة على النساء، يعني هذه من فوائد ذكر هذا الحديث في هذا الباب. لكن لو طلبت المرأة ولم تكن هناك من محاذير فلا يمنعها وليها، لا تمنع إماء الله مساجد الله. ولهذا يروي لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته، استأذنته على أن تصلي مع جماعة إلى المسجد، فلا يمنعها. سمع هذا الحديث بلال ابن عبد الله بن عمر، فلاحظ أن حال النبي صلى الله عليه وسلم غير الحال الذي هم فيه، وربما أن هناك شيئا من المحاذير، فقال: والله لنمنعهن. هنا لم يوفق بلال في هذا الجواب. بعض الناس وإن كان أحيانا كلامه وجوابه له ما يبرره، لكن طريقته وأسلوبه تمنع تحقيق ما يريد تحقيقه. وهذا درس يا أخوان تربوي عظيم. ليست القضية أنك تذكر الحق الذي عندك، وإنما تذكر الحق الذي عندك بالطريقة التي توصل بها هذا الحق. فلربما طريقتك تخونك، ولربما ألفاظك تخونك. هنا بلال المقام لا شك يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا ما ثم أنت تعارضه، لا شك أن هذا أسلوب لا يقبل إطلاقا. ولهذا عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما تأثر كثيرا. أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يمنعها، وأنت تقول والله لا نمنعهن. فسبه سبا شديدا، يعني تكلم عليه، قال ما سمعته سبه مثله قط. ويبدو راوي الحديث الذي يروي عن عبد الله سالم أخو بلال، فما حصل أن عبد الله فعل هذا من شدة ما كان يتلفظ به على ابنه بلال. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لن نعهن. فلا شك أن عبارة بلال ليست في محلها. ولهذا قد يكون الإنسان أحيانا عنده ما يقتنع به لكن طريقته لا تسعفه، أسلوبه ألفاظه لا تسعفه. ولهذا من الحكمة أن يختار الإنسان الألفاظ حين الحديث، يختار الإنسان الطريقة، يختار الإنسان الوقت في ذكر ما يريد أن يذكر. وفي لفظ لا تمنع إماء الله مساجد الله. نعم عن عبد الله. الله أكبر. في هذه الأحاديث يبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى فضل السنن الرواتب بعد أداء الفرائض، وإلا فإن الباب يتكلم عن صلاة الجماعة، أي هذه السنن الرواتب إنما تكمل تلك الصلوات. هذا من وجه. أيضا من وجه آخر أن هذه السنة الرواتب تصلى في البيت، ليست كالفرائض تصلى في المسجد. فمناسبة ذكرها للباب هذه الأمور، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. ثم ذكر بقية السنن. حديث عبد الله بن عمر هذا وحديث الآخر أيضا في الصحيح أن الرواتب عشر. ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين بعد الفجر. لكن في حديث عائشة وهذا في الصحيحين كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر. الآن عائشة تروي لنا وابن عمر يروي لنا، من الألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة. وفي الصحيحين تقول كان لا يدع، وهذا النفي يتضمن الإثبات، ليس مجرد نفي. لو كان مجرد نفي كان من القواعد أن المثبت مقدم على النافي، من قواعد الترجيح. تمر علينا ترى يا شباب في الدروس قواعد الترجيح، مر علينا أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. أين ذكرنا هذا؟ في مسألة إيش؟ أحسنت، في مسألة الصلاة ذات الأسباب في أوقات إيش؟ في أوقات النهي. أيضا من قواعد الترجيح أن الناقل عن الأصل مقدم على الباقي على الأصل، ويأتي في مكانها ذكر الأمثلة حتى لا يطول بنا النقاء. فالشاهد أن حديث عائشة هنا نفي يتضمن الإثبات، لأنه نفي قائم على التتبع، النبي صلى الله عليه وسلم أمامها تقول كان لا يدع أن يصلي أربعا قبل الظهر. ثم يأتي حديث أم حبيبة فيؤكد المعنى، من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا حديث في السنن، قال أهل العلم 12 ركعة هي السنن الرواتب، 4 قبل الظهر و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر. لا يحسن بالمرء أن يتركها وأن يتهاون فيها، لا، الفضل فيها أولا هي من النوافل، وجاء في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر، توصلك هذه النوافل إلى محبة الله لك. ثم قال الله عجل فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. شوف الآثار المترتبة على حب الله لك، والنوافل طريق لحب الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بنى الله له بيتا في الجنة، بيت في الجنة، في كل يوم تصليها لك بيت في الجنة. الجنة يا أخوان فقط لمجرد لو تأملنا في حجمها على حسب عقولنا، ناهيك أن هذا الأمر فوق طاقة العقول، نجد أن مساحتها لا تدركها عقول. إذا كانت شجرة في الجنة يسير الراكب تحتها مسيرة 100 سنة ما يقطعها، وعلى جواد من أسرع أنواع الجواد. إذا كان عرض الجنة عرض السماوات والأرض، كم حجم السماوات والأرض؟ احنا تكلمنا عن حجم الشمس مع الأرض، ذكرنا لكم هذه المعلومة قبل كذا حتى لا نستطرد ويتحول الدرس، لكن للفائدة، الشمس حجمها مع الكرة الأرضية كم؟ يعني حجم الشمس مقارنة بالأرض، هل الأرض 20 مرة؟ 100 مرة؟ 1000 مرة؟ 100,000 مرة؟ 1,300,000 مرة. نرى طلاب في الثانوية، هذه نوقف التسجيل ولا نخليه؟ خل طلاب في الثانوية أشرح لهم وكلمهم وقلت لهم ترى الشمس زي الأرض 1,300,000. قال واحد أستاذ ترى والله نقدرك أستاذ ونحترمك ولك مكانة ترى، بس ما كل شيء تقوله مشي. قلت والله جزاك الله خير، ممتاز، هذا الكلام الصحيح. طيب انت الان هو طبعا كان يحب الدخول في النت والشبكة العنكبوتية. قلت الآن ابحث أنت الآن في المواقع لتهتم بالفلك، شوف وكالة ناسا وحولها، والأسبوع القادم ايتي لنا بالنتيجة. فجاء الأسبوع القادم ووجد النتيجة كما أشرت وكما ذكرت عند الفلكيين يتحدثون عن هذا الرقم العجيب له. عجيب عجيب والله. طب الشمس بالنسبة للنجم في السماء، في نجم في السماء مثل الشمس 100 مليون مرة، وفي واحد من النجوم ما بقول لكم يعني عد هذا لا يمكن يصدق، بس هذا خلوه عجبه اللي بقرأ يمكن يقرأ هذا هو عجب. نجم مثل الشمس 100 مليون. طيب هذا النجم بالنسبة للسماء بالنسبة للكرة الأرضية يعني إيش حجم الكرة الأرضية مع هذا النجم؟ طيب وش حجم القارات السبع؟ ما شاء الله كل القارات السبع عايشين على ربع الكرة الأرضية، ترى ربع الكرة الأرضية يابس، 3/4 مياه، 3/4 الكرة الأرضية مياه، كل الناس هؤلاء القارات السبع ما عندهم عايشين في ربع الكرة الأرضية، إيش حجمهم مع هذا النجم؟ طيب إيش حجمك أنت إنسان؟ أنت أيها الإنسان إيش حجمك أنت؟ لك وجود؟ ترى؟ ما ترى، ما ترى، ما في حتى مجهر يظهرك، لكن الله جعل لك مكانه، الله جعل لك مكانه بإيمانك، الله جعل لك مكانه بما في صدرك من إيمان وتقوى. طيب هذا النجم اللي في السماء في نجوم غيره ولا ما في نجوم؟ في نجوم. كم هذه النجوم أخذت من حجم السماء؟ جعلها الله إيه؟ زينة للسماء الدنيا، زينة. يعني السماء إيش حجمها هذا؟ كل المجرات هذه يتكلمون عنها كلها داخلة في النجوم، كلها ما تأخذ من السماء شيء، زينة يا أخوان. إيش حجم السماء هذا؟ طب وفي سماء أخرى؟ ها؟ وفي سماء ثالثة؟ وفي سماء سابعة؟ كلها نفس الحجم. وربنا يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي موضع القدمين لله عز وجل. هذا الكرسي بهذه العظمة لا شيء مع العرش، كحلقة صغيرة في أرض فلاح. الرحمن على العرش استوى. من أجل هذا يا أخوان هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. من أجل هذا وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. الجنة عرضها عرض السماوات، هي لك أن تتخيل عرض الجنة. طيب كيف الطول؟ من أجل هذا يبقى أماكن في الجنة فارغة فينشئ الله لها، أما النار تقول قط قط خلاص يكفي يكفي. أكثر الناس والعياذ بالله في النار، نسأل الله السلامة والعافية. طيب إذن نقول حديث عائشة مقدم كان لا يدع 4، ثم تطبيقك لحديث عائشة تطبيق لحديث ابن عمر وزياد، تطبيق لحديث ابن عمر وزياد. ثم أكد المؤلف رحمه الله على سنة الفجر وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا منه على ركعتي الفجر، كان عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر لا يتركها لا في السفر ولا في الحضر، بخلاف بقية الرواتب تترك في السفر تعبدا لله عز وجل. ولا تظن أن صلاتك لها في السفر أفضل، بل تركك لها في السفر أفضل، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكتب لك كأنك صليت. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعل صحيح المقيم. إذا مرضت فلم تصلي هذه الصلوات أو سافرت وتركت هذه الصلوات تكتب لك كأنك صليتها، فتركها في السفر أفضل وأولى وأكثر أجرا عند الله عز وجل. إذن ما تترك السنة الرواتب هذه الشغلة، نحرص عليها حرصا شديدا، نتعاهدها، نتعاهد أنفسنا، بالذات الظهر. كثير من الناس الآن في صلاة الظهر يشق عليه في الأعمال، تجي يتهاون في سنن الظهر، لكن الذي لم يكن غافلا منتبها عنده الوقت، قربت الصلاة، طبعا هو في عمل، ما يريد أن يؤثر على العمل أو يكون هذا مدخل للحديث عنه، يهيئ نفسه في طهارة. ما إن يدخل وقت الصلاة إلا ويباشر يصلي السنة. فإذا كان الإنسان يقظا فإنه بإذن الله يصليها. تبقى البعدية، إذا لم يصليها مباشرة فحضر إلى البيت يحضر كسلان من العمل والعناء، فربما يتهاون البعض. يا أخي استحضر، استحضر الجنة، استحضر البيت في الجنة، استحضر أن الله عز وجل هيأ لك بيت. وإذا بنى الله لك بيت يدخل من؟ إذا قال الله بنى الله له بيتا، هذا البيت بني لك، يدخل غيرك؟ تدخل أنت. هذه سبحان الله كأنها مبشرات، تركنا أهل الجنة بس اثبت، اثبت. شوف فوائد السنة الرواتب كيف، فوائد عظيمة عديدة، فالمحافظة عليها يا أخوان. ثم هي تكميل للفرائض، أول ما حاسب عليه إنسان من أعماله بعد التوحيد الصلاة. فإذا كان فيها خلل قال الله عز وجل انظر إلى عبدي هل له من نوافل، هذه النوافل تكمل ما يحصل في الفرائض من نقص، ومن الذي لا يحصل عنده نقص في الفرائض، فتأتي هذه النوافل تكمل. إذن الحرص على هذه النوافل يا أخوان له أثار ومحامد عظيمة ينبغي علينا أن نعتني بها. نعم، هو الإنسان ما يتركها، حتى لو إنسان فاتت السنة القبلية قبل الظهر لظرف وآخر يصلي بعدها مباشرة، ما يتركها. صحيح أن الإنسان يحرص يا أخوان، يحرص أن يصليها قبل، هكذا ورد، لكن أحيانا لظرف وآخر ما يتركها الإنسان. أيضا في فضل آخر يا أخوان، جاء في الحديث الصحيح من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله جسده على النار، حرم الله جسده على النار. الذي لا يحافظ على الرواتب ما له نصيب في هذا الفضل، هذا الفضل خاص لمن يحافظ على الرواتب. زد ركعتين أيضا بعد البعدية، زد أيضا ركعتين حرم الله جسده على النار، رواية وجهه والمقصود جسمه وجسده. يعني الآن كأنك سبحان الله شهادة لك أنك بإذن الله ما راح تدخل النار. لا شك أن هذا أخواني فوز عظيم مترتب. فإذا فاتتك الصلاة كذلك لو خرج وقتها تصليها، ويحسن أن تصليها في غير وقت النهي، صليها في وقت الساعة، يعني مثلا سنة الفجر لو صليتها بعد الفجر لا بأس، لكن لو تيسر لك تجلس إلى أن يخرج وقت الصلاة، لأن هذا وقت نهي الآن، وقت النهي أقصد، ثم تصليها. وهذا يعني يميل إليه شيخنا الشيخ الباز رحمه الله، يميل إليه الشيخ جزم الباز رحمه الله. قال لا، هو بعد الأذان، بعد دخول وقت الصلاة، بعد دخول وقت الصلاة. يعني قلت شيخنا بنسل بن باز محبة واحترام، صحيح أني حضرت عنده يمكن درس أو درسين، ويتشرف الإنسان حقيقة أن يقول شيخنا، لكن أحيانا تقال هذه شيخنا باب، لكن ما تتلمذنا عليه. طيب نأخذ باب الأذان يا شباب، نواصل ونقف. طيب استعن بالله، إذا أخذنا 10 دقائق نضيف عليه 10 دقائق. نعم تفضل. Thank you. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان. والأذان هو الإعلام بحضور وقت الصلاة على ألفاظ مخصوصة. الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة النبوية، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت في هذه السنة مشروعية هذه العبادة العظيمة. وذلك أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فرأى معه ناقوسا، فقال له عبد الله: أتبيعني هذا الناقوس؟ هذه رؤيا. قال: لما؟ قال: لكي ندعو الناس فيه إلى الصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ ثم سرد له الأذان. فلما أصبح، يقول عبد الله بن زيد: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق، وأمر بلال أن يؤذن بهذه الرؤيا. هذا فضل لا شك ساقه الله لعبد الله بن زيد، أن كانت رؤياه سبب لمشروعية هذه العبادة العظيمة. الأذان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه، وهذا أيضا متفق عليه كما أشرت في الصحيح. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. هذا يدعونا يا إخوان أن نراجع أنفسنا، نراجع أنفسنا في عباداتنا، لا تسلم من الخطأ. لكن العاقل يا أخوان، الله ماذا وصف المؤمنين؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وصف الله المتقين أنهم يمسهم هذا الطائف، تمسهم هذه الغفلة، لكن سرعان ما ينتبهون، سرعان ما يتبصرون، سرعان ما يستيقظون من غفلتهم. قد تكون هذه بسبب مراجعة لنفسه، وقد تكون بسبب الصحبة الطيبة. لماذا الله قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو؟ شوف، كل الأخلاء يوم القيامة عدو. لماذا؟ لأنه ما ينصح بعضهم بعضا، بل ربما يدعو بعضهم بعضا للسوء والفحشاء. لكن الأخلاء الصالحون فإنهم المتقون، فإنهم يوصي بعضهم بعضا، والمؤمن مرآة أخيه. فالشاهد أن المرء ينتبه، الحياة هذه تحتاج إلى انتباه دائم، وسرعان في الطاعات. الحياة قصيرة، العمر محدود، الزمن محدود، كم ستعيش في هذه الحياة؟ ولهذا إذا لم تستيقظ من غفلتك فإنك ستخسر حسنات وحسنات وأمور عظيمة يتقدم غيرك وأنت متأخر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يستهموا، لو كان وصلوا إلى درجة أنه بالقرعة ما فيه، الصف الأول أنا قبلك، إذن قرعة بيننا، يقول: لفعلوا ذلك. لكن الآن يعني ما يحتاج قرعة بالشيء، مرة يمكن تقوم الصلاة وتلحق الصف الأول. وهذا لا شك من تقصيرنا نحن. لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. والمؤذنون أيضا جاء في الحديث: أطول الناس أعناقا يوم القيامة. في الأذان يا أخوان إظهار لشعائر الدين، إعلام بدخول الوقت، دعاء لصلاة الجماعة. فوائد الأذان عظيمة، ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لولا الخلافة لا كنت مؤذن، لكن لا أطيق أن أجمع بين هذا وهذا. الأذان، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. أن يشفع الأذان أي تكرار بالعدد الزوجي 2-2، ويوتر العدد الفردي 1. هذا الأذان الذي هو 15 جملة هو أذان بلال الذي يؤذنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر، هو الذي عرف في السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 15 جملة، لو عددتها تجد 15 جملة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كم جملة؟ 15. والإقامة 11 جملة كذلك. شيل من التكبيرات تكبيرتين، ومن تكرار الشهادتين ذكر الشهادتين، فتصبح الجملة كم؟ 11 جملة. هذا الذي عليه بلال رضي الله عنه، وليس فيه ترجيع. ما هو الترجيع؟ الترجيع أن يذكر الشهادتين سرا بينه وبين نفسه، وربما يسمع منه بجواره ثم يرفع صوته به. هذه الصفة وردت في حديث أبي محذورة وأذان. قال أهل العلم: الذي عهد عليه صنيع بلال عدم فعل ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر، لكن صح فعل ذلك. إذن لو فعله أحيانا هذا من تطبيق السنة لوروده، يفعل الإنسان أحيانا هذه الصفة، صفة التربية. الذي كان يفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الصفة، لكن ورد أيضا، ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جميل نفيس، وأكده أيضا شيخنا، أن هذه الصفات التي وردت أحيانا تفعل هذه وتفعل هذه الصيغ في الأذان في التشهد لا بأس من فعلها أحيانا، لكن في الجملة يكون الأذان هو الذي كان يفعله بلال ويقيمه على الدوام أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا لو فعل ذلك لا حرج. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من أدن. النبي صلى الله عليه وسلم راجع من حجة الوداع ولا يزال في سفره، وضعت له هذه القبة خيمة صغيرة مستديرة من أدن، أي من جلد مدبوب. قال: فخرج بلال بوضوء. بلال الآن أحضر وضوء ماء يتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة. قال: فمن ناضح ونائم، يعني منهم من كان أخذ ماء قليلا ومنهم من أخذ ماء كثيرا، ناضح يعني قليل ونائم كثير. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. الحلة اللباس من ثوبين، من إزار ورداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه الحلة الحمراء، قال: كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. من سنن الأذان أن الإنسان يلتفت يمينا يلوي رقبته، ليس جسمه، يقول حي على الصلاة، ويلتفت شمالا يقول حي على الفلاح. يعني حي على الصلاح في اليمين، صلاح في اليمين، وحي على الفلاح في السنة. وهذه وردت في أذان بلال رضي الله عنه في الصحيح، وأيضا في السنن وعند أحمد وأصحاب السنن أنه لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا، ولم يستدر، يعني لم يستدر بجسمه كله، وإنما فقط برقبته، ولا يزال مستقبل القبلة. وأيضا جاء في السنن عند أحمد وإصبعاه في أذنيه، يعني كان يضع إصبعيه في أذنيه، إما هكذا السبابتان أو يداه، لكن الإصبعان هؤلاء في الأذن. هذه الصيغة ذكرها البخاري معلقة، لكن بصيغة إيش؟ التمريض، ليست بصيغة إيش؟ الجزم. قال: ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، ثم قال: وحكي عن ابن عمر أنه لا يجعل إصبعيه في أذنيه. أصل الحديث في الصحيحين ليس فيه ذكر هذه الصفة، ولهذا من أهل العلم قال الحديث أصله في الصحيح، فيدل على أن هذه الصفة لا تثبت. لكن أيضا صححها غير واحد، بل قال الترمذي رحمه الله: وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنه، ولهذا جمهور أهل العلم على استحباب. فالأمر في ذلك واسع. من رأى أن الحديث أصله في الصحيحين فنتوقف على ما ورد في الصحيحين، ومن رأى أن الحديث الذي في السنن صححه الترمذي والحاكم وغيره من أهل العلم، ونقل الترمذي أن هذا هو الذي عليه العمل عند أهل العلم، فالأمر في ذلك واسع. طيب، هل يؤذن للفائتة؟ يعني شخص عليه الآن صلاة فائتة، فهل يؤذن لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام عن صلاة الفجر أذن بلال لهذه الصلاة وأقام الصلاة. ولهذا جمهور العلماء يرون أنه يؤذن للفائتة، مثلها مثل الصلاة الحاضرة. المالكية يرون فقط الإقامة ولا يؤذن، قالوا لأن المشروع في الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والوقت قد دخل والناس حصلت منهم الصلاة. لكن جمهور العلماء قالوا هذا شيء من المشروع، وأيضا هو التعبد لله عز وجل بهذا الأمر. لهذا لو كان الإنسان في البادية والآن يصلي فإنه يؤذن لكي يسمع هذا الأذان، ولا يوجد عنده من يدعوه للصلاة. إذن ليس فقط المشروعية محصورة على مجرد إيش؟ الإعلام. وهذا اختاره أيضا شيخ الإسلام وشيخنا. واصل. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم ركزت له عنزة. العنزة حربة صغيرة، حصى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها سترة، والسترة كما ربما يأتينا فإنه يحرص عليها الإنسان أن يصلي إلى سترة. قال: وصلى، فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة من هذا السفر. نعم، قرأت آخر حديثين؟ قرأتهما؟ ها؟ طيب، خلاص. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، أي قبل طلوع الفجر. أذان بلال بليل، إلى الآن ما دخل إيش؟ وقت الفجر. لماذا؟ ليقيم النائم ويذكر القائم. النائم يقوم ليدرك ما تيسر من السحور، والقائم ينتبه لقرب الوقت فيدرك أيضا ما تيسر له من السحور. قال فكلوا واشربوا. إذن فائدة هذا الأذان هو التنبيه. إلى الآن الوقت ليل، ما دخل وقت الفجر. قال حتى تسمع أذان ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم أحمى، فلا يؤذن حتى يقال له طلع الفجر، طلع الفجر. فيكون أذانه بعد دخول الوقت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، تردد كما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة. فقد جاء في صحيح في الصحيح أيضا أنه تقول بعد حي على الصلاة وحي على الفلاح ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يا أخوان من الفضل العظيم ومن محاسن هذه الشريعة. ماذا يترتب على ترديد المؤذن؟ ينالك الأجر. ثم جاء في الحديث الصحيح حلت له شفاعتي يوم القيامة. الذي يردد خلف المؤذن ثم يقول الذكر الوارد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة. وإذا شفع لك النبي صلى الله عليه وسلم ترد شفاعته؟ ما ترد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، سيد البشر، سيد الناس، سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، ما ترد شفاعته. يا أخوان هذه من المبشرات، المبشرات التي ينبغي علينا أن نغتنمها وأن نكون حريصين عليها. تردد خلف المؤذن يترتب ذلك الأجر العظيم. جزاكم الله خير.